سهلا إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمة الله عليه، وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة النحل عند قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، إلى أن قال رحمه الله: الثامنة عشرة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الثامنة عشرة: أجمع العلماء على أن من أكره على الكفر فاختار القتل أنه أعظم أجرا عند الله ممن اختار الرخصة. يعني ذكر أنه مرخص له، ربي قال: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، يعني فهذا ناجي ولا إثم عليه. وحتى لو حلف اليمين يعني، والآن يعني يذكر وذكر لنا، لكنه هذا أجمع يعني على العزيمة، وثبت والله ثبته سبحانه وتعالى، ولم يلين ولم يستجيب بمن تشفى فيما يريد خصمه منه، وهو على حق يعني، ومن يريد منه ما يريد على باطل، فبقي على أحقيته وعلى صدقه فيما بينه وبين ربه، ولو وصل ذلك فيه إلى القتل، نسأل الله العفو والعافية، مع أنه لو ترخص وأخذ بالرخصة جاز له ولا إثم عليه أبدا، فاختار القتل على الرخصة، فاختار العزم والعزيمة على الرخصة. قال العلماء، أجمع العلماء، إنه يعني قالوا إنه أعظم أجرا عند الله ممن اختار الرخصة. نعم. اختلفوا في من أكره على غير القتل من فعل ما لا يحل له، فقال أصحاب مالك: الأخذ بالشدة في ذلك، واختيار القتل والضرب أفضل عند الله من الأخذ بالرخصة. يعني أكره على غير القتل، يعني ليش قال على غير القتل؟ معناته لو أكره على القتل فالكلام كلام آخر، فهذا لا رخصة له في ذلك. أما على غير القتل من كل المعاصي، نسأل الله العافية، فقال يعني من فعل ما لا يحل له، يعني اختلفوا في فعل ما لا يحل له، يعني ما حكمه؟ طبعا غير القتل، أما القتل لا رخصة له فيه. فقال أصحاب مالك: نعم، الأخذ بالشدة في ذلك واختيار القتل والضرب أفضل عند الله من الأخذ بالرخصة. نعم. قال أفضل، ما قال ممنوع، قال أفضل، يعني نفس الكلام. نعم. ذكره ابن حبيب وسحنون. نعم. وذكر ابن سحنون عن أهل العراق أنه إذا تهدد بقتل أو قطع أو ضرب يخاف منه التلف، فله أن يفعل ما أكره عليه. مطلقة يعني، مطلقة يعني، فقال هي من شرب يعني بيان يعني من شرب أو غيره يعني، فله فعل ما أكره عليه، فله أن يفعل ما أكره عليه مطلقا يعني، لأنه قال يعني فوق قال على غير القتل، والغير يدخل في كل معصية. نعم. من شرب خمر أو أكل خنزير، يعني الأشياء الكبيرة يعني يقصد. فإن لم يفعل حتى قتل خفنا يعني أكثر من هذا. فإن لم يفعل يعني هذه المخالفة يعني أكل الميتة هي مخالفة وهذا حرام، وإذا ما أكل يكون آثما، يكون كأنما قتل نفسه. وهذا كذلك الذي لا يأخذ بالرخصة عند تهديده بما يضره خفنا عليه أن يكون آثما. ما قال آثم، قال خفنا أن يكون آثما. نعم، لأنه كالمضطر يعني كما قال سبحانه فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم. نعم، يعني في أكل الميت. نعم، يعني ديننا الحمد لله يسر كما قال ربنا، كما قال نبينا سبحانه عليه الصلاة والسلام. نعم، وروى خباب يعني يريد الله أن يخفف عنكم سبحانه وتعالى. نعم، وروى خباب بن الأرت قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة. نعم، فقلنا بردة يعني مثل ما نقول حرام. نعم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. فقلنا ألا تستنصر لنا، ألا تدعو لنا؟ فقال قد كان يعني قبلكم، يعني استنصروه وأتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حالة شدة عليهم. إذا قالوا يعني ادعوا لنا أن يفرج الله عنا، ادعوا لنا أن ينصرنا الله على أعدائنا، فقالوا ألا تدعوا لنا، ألا تنتصروا لنا. نعم، فقال قد كان من صلى الله عليه وسلم قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، فما يصده ذلك عن دينه. يعني شو هالحقد هذا؟ ومع ذلك يعني نسأل الله العافية، الله لا يمتحنا، يعني مع أنه يعني يقع من يقع، نسأل الله السلام فيما يقع، الله سبحانه وتعالى يلطف به ويكون معه في ذلك. وما يرى ما نتوهمه أو نراه يعني يقع فيه. يعني أذكر الله يرحم يعني مشايخنا قال يعني الألم له حد، كان عم يذكر لنا رحمة الله، يعني الألم له حد، عندما يزيد حده عن حد عن الحد ما يشعر به الإنسان. نعم، يعني بس يزيد كتير ما عاد يشعر فيه، فرحمة الله عليه. وكان لذلك يعني يقوم قومة الرجل الذي لا نظير له رحمة الله عليه، الذي لا نظير له رحمة الله عليه. نعم، ذلك، ونسأل الله العافية. نعم، اللهم إنا عبيد إحسان. نعم، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. يعني يكون أمان، أمان يعني إن شاء الله، الله يرينا الأمان سبحانه وتعالى والأمن. نعم، فوصفه صلى الله عليه وسلم هذا عن الأمم السالفة على جهة المدح لهم، يعني على جهة المدح، يعني أنهم كانوا يعني يفعلون ما يفعلون له من أجل أن يلجئوه على ما لا يرضي الله، فيقدم ويؤثر الألم على مخالفتي ومعصيتي الله. نسأل الله طبعا هنا على الكفر، نعم، ومع ذلك ربي أذن أذن يعني، نعم. والصبر على المكروه في ذات الله تعالى، يعني من شأن الله في ذات الله تعالى. وأنهم لم يكفروا في الظاهر، نعم، ويبطنوا الإيمان ليدفعوا العذاب عن أنفسهم. وأنهم لم يكفروا، يعني معناته يكرهون على الكفر، ومع ذلك قال يعني عندما كفروا يعني ظاهرا بألسنتهم ولم تواطئها قلوبهم ما كفروا. ربي قال إلا نفع. وأنهم لم يكفروا في الظاهر ويبطنوا الإيمان ليدفعوا العذاب عن أنفسهم. لم يكفروا طبعا في الباطن من باب أولى يعني، لكن هذا الظاهر الذي قالوا فيه وهو صريح الكفر لم يكفروا به، يعني غاية يعني الحمد لله بيسر الدين والإسلام، يعني لأن الله سبحانه وتعالى قال لا يكلف الله نفسا ما كلفك إلا وسعها، الآية صريحة، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، ما أوتي الإنسان صبرا على هذا الألم، لذلك ما كلفه الله أن يصبر، يعني سبحانه وتعالى يعني هذا كما قال يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا، الحمد لله على هذا الدين، نعم. وهذه حجة من آثر الضرب والقتل والهوان على الرخصة والإقامة بدار الجنان، يعني وهذا بقي مع الكلام الذي قاله عليه الصلاة والسلام عمن قبلنا، نعم. وسيأتي لهذا مزيد بيان في سورة الأخدود إن شاء الله تعالى. وذكر أبو بكر محمد بن الفرج البغدادي قال حدثنا سريج بن يونس عن إسماعيل بن إبراهيم عن يونس بن عبيد عن الحسن أن عيونا لمسيلمة، عيونا عيون معروف العيون، أن عيونا لمسيلمة أخذوا رجلين من أصحاب النبي صلى الله يعني عليه وسلم، يعني قاتله الله عامل لنفسه دولة كان يعني ادعى النبوة وأراد يعني أن يكون كما كان عليه الصلاة والسلام، يعني بتزييفه وبكذبه أراد يعني أن يضاهي وأن يقابل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول إنه رسول الله الكاذب، نسأل الله العافية، لكن سبحان الله التصق فيه الكذب، مسيلمة الكذاب، نسأل الله العفو والعافية. فإلو عيون، إلو دولة يعني عيون بيرسلون، طيب ما بيكفي الدعاء وكان في مكانه وحوله هذه لا يرسل العيون، نسأل الله العافية، من أجل أن يأتوه بالأخبار ويتقوى ويحارب من كان ضده، من عم يحكي عليه يعني، يعني نسأل الله العفو والعافية، نعم. أن عيونا لمسيلمة أخذوا، نعم، أخذوا رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أقوياء معناته كانوا، أخذوا رجلين، نعم، فذهبوا بهما، يعني معناته مسلحون ومجهزون، نعم، أخذوا رجلين، نعم، فذهبوا بهما الظاهر من الضعفاء الحقيقة. أما أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هم أقوى من ذلك، أما بعضهم ربما يكون جسمه ضعيف أو شيء يعني ما عنده قوة الجلد على أن يدفع ويدافع خصمه، لذلك استسلموا لهؤلاء. أو عندهم أولئك عندهم معهم سلاح وأولئك مجردون من السلاح. نعم. فقال لأحدهما: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. يعني عرف القصة كل هذا يعني هو وصاحبه. نعم. قال: أتشهد أني رسول الله؟ قال: نعم. فخلى عنه. خلاص يعني مشي حاله. وقال للآخر: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: وتشهد أني رسول الله؟ قال: أنا أصم لا أسمع. طيب شلون عم تجاوبني؟ مع أنه رأى صديقه الذي أخذ معه أنهم تركوه يعني بكلمة اتبع، لكن يعني في ناس ما شاء الله يعني ربي سبحانه وتعالى يجعل فيهم قوة الحق، مع أنه لهم رخصة أن يخفوا ذلك الحق يعني أمامه ويعلم أنه ماذا يفعل به، لذلك قال له: أنا أصم. وهذا تهكم كمان، هذا تهكم سخرية من مسيلمة. ما بكفي قال له لا، قال له لا، لو قال له لا أخف منه، أما قال له ما ليش دمع شو عم تقول يعني في غاية التهكم هذا، يعني قال له أنا أصم لا. طيب شلون عم تسمع؟ شلون سمعتني؟ كيف سمعتني وتقول أنا أصم؟ في غاية التهكم والسخرية يعني. نعم. لذلك يعني دليل أنه امتلأ جسده قاتله الله حنقا عليه يعني وأثر ذلك لأنه قتله. نعم. فقال: أنا أصم لا أسمع. فقدمه فضرب عنقه، يعني أديش معناتها حاقد وحانق قاتله الله. نعم. لكن يعلم هذا، هذا يعلم أن العاقبة تكون هكذا، والله ثبته سبحانه وتعالى وقال: وتهكم فيه وسخر منه. الحقيقة ما استطاع أن يغلبه مسيلمة، بده هو هذه الكلمة: إن في من هناك من ثبتهم الله وقالوا له للظالم قالوا له أنت ظالم. نعم. فقدمه فضرب عنقه، يعني والأمة ينبغي أن يكون فيها أمة تقول الحق، ما تأتي يعني بالفتن أو غيره، أما تقول الحق. نعم. إذا خافت خشيت أمتي من أن تقول للظالم يا ظالم فقد ودع منهم. يعني تقول قال يعني ما يفعلون به شيء يعني، لكن قالوا الحق. نعم. فقدمه فضرب عنقه. فجاء هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت. يعني مين هذا؟ صاحبه المعفو عنه الذي أخذ بالرخصة. نعم. قال: وما أهلكك؟ فذكر الحديث. قال: أما صاحبك فأخذ بالثقة. يعني رأى صديقه أنه الحقيقة أنه فاز وأنه نجح. ما قال والله مثلا يعني ليش ما عمل يعني شو سوى ونظر ماذا فعل روح حاله يحكي مثلي قدامه أنا أمامه أنا خلت وما قصرت شيء والله يعلم بالخلوق. لا ما قال هذا ألا غيره وخاصة بأيامنا. شو هالشدة شو هالتصلب شو هالتشدد. أنا يعني شاء رآني ما فعلت وعفية وخلت وانتهيت من المشكلة كلها. بدأ الله يهدي شو هالعقلية. لا بالعكس رآه الفائز ورآه الناجح وخاف على نفسه الهلاك. ولذلك قال يا رسول الله قال هلكت مثل ما بنقول احنا رحت فيها يا سيدي رحت فيها هيك يعني مطلق هلكت. قال اللهم صل عليه وما أهلكك. شو فذكر يعني له يعني ما حدث وما وقع فيه عند مسيلمة قتله الله ومن على شاكلته. قال أما صاحبك نعم أما صاحبك فأخذ بالثقة نعم نعم وأما أنت فأخذت بالرخصة على ما أنت عليه الساعة. هلا أنت أهل ماذا تشهد؟ نعم. قال أشهد أنك رسول الله. قال أنت ما أنت عليه يعني أقره عليه الصلاة والسلام. لكن في ناس سبحان الله كأنه يرون ما عند الله وهذا مو يعني ظن أو يعني تخمين كما يقولون مثلا. لا يقين هذا الحكي هذا الكلام الذي أقول. قالوا لا عندما قال فرعون لا أقطع عنا أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم في جذوع النخل. شو أجابوا ماذا أجابوا؟ أحمد ما عندك طبوخ مو هيك قالوا اقضي ما أنت قاض. قد شو بدك تساوي؟ إنما تقضي بها الدنيا هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا. سبحان الله العلماء ذكروا قالوا رأوا مقاعدهم في الجنة عندما سجدوا. نعم الرخصة في من حلفه سلطان ظالم على نفسه. يعني سبحان الله يعني شاهد هذا الرجل يعني عندما قال أو مثله أو هؤلاء يعني ربي كشف له الغطاء ورأى أمامه ما يحبه. شو الدليل؟ أنه زج وقدم نفسه رخيصة. يعني هذا يعني اللي بتأثر فيه يعني الإنسان. هذا أمر كنا نراه كلنا يعني المحلات اللي تبيع الشيء النفيس لا يحاطينه ضمن بلور وضمن لو عم يمسحوا وكذا وما بي حدا بيستطيع وممنوع اللمس وكذا وكذا وشايفه مو مصدق. لما الإنسان بيتفعله المال الكثير فيه لا يحملوا عطايا خذوا أكشوك كثير خايف عليه. وين شو هالخوف الكذاب هذا إلى أحسن وما عم يعمل هيك إلا بده أحسن منه. لذلك هذا الإنسان يعني هذا المؤمن عندما رأى ما يحب الذي يزيد على محبة نفسه قدم نفسه. يعني فالله يرضى عنه هذا الصحابي أبدا تهكم وسخر من مسيلمة إذا قدم نفسه ويعلم يعني ما يفعل به. يعني رأى هذا الذي قلت أنهم رأوا مقاعدهم في الجنة. لذلك كل فرعون وكل عذابه ما بالوا به. إيه هذا إيمان، هذا اللهم ارزقنا اليقين، مخرونا ذلك بالعافية يا رب، فإنا عبيد إحسان يا أرحم الراحمين. نعم. الرخصة في من حلفه سلطان ظالم على نفسه أو على أن يدله على رجل أو مال رجل. فقال الحسن إذا خاف عليه، يعني خاف على نفسه، يعني أن ينزل به ما لا يتحمله، فخاف أو أن يدله على رجل لأجل أن يوقع فيه ما يكرهه لنفسه أو مال رجل. نعم. إذا خاف عليه وعلى ماله فليحلف ولا يكفر يمينه، يعني ولا يحنث بيمينه، يعني أي غاية ولا يحنث. نعم. وهو قول قتادة إذا حلف على نفسه أو مال نفسه، وقد تقدم مال العلماء في هذا، يعني يحلف ولا إثم عليه ولا كفارة عليه. نعم. وذكر موسى بن معاوية أن أبا سعيد بن أشرف، سعيد، أن أبا سعيد بن أشرف، نعم، بن أشرف، نعم، صاحب مالك، استحلفه السلطان بتونس على رجل أراد السلطان قتله أنه ما آوى، يعني أنه ما كان عندك، ما آوى، يعني ولا يعلم، أنه ما بعرف وينه، ولا يعلم له موضعا، فحلف له ابن أشرس، حلف يعني استحلفه فحلف. نعم. وابن أشرس يومئذ قد علم موضعه وهو يعلم موضعه وآوى، خبى يعني عنده، فيعلم أين هو هذا الرجل وحلفه. نعم. حلفه بالطلاق، كمان حلفه بالطلاق بالثلاث. نعم. فحلف له ابن أشرس، وهذا من العلماء الكبار، كان حلف بالطلاق أنه لا يعلم أين هو، وهو مخبي وعنده يعني، والطلاق بالثلاث. نعم. الحمد لله على هذا الدين. نعم. ثم قال لامرأته اعتزلي. نعم، يعني ألا حلف بالطلاق بالثلاث. نعم. فاعتزلته، ثم ركب ابن أشرس حتى قدم على البهلول بن راشد، يعني كمان هذا من العلماء. نعم. القيروان، فأخبره بالخبر، فقال له البهلول، يعني حتى قدم على البهلول، يعني قدم على القيروان. نعم، اللي فيها البهلول. نعم. فأخبره بالخبر، فقال له البهلول، قال مالك إنك حانث. فقال ابن أشرس، شوف يعني العلماء، انظروا العلماء، يعني هذا العلم، يعني لو أجاب من عندي قالوا هل يشوفه، والله أنا لازم بدك تنقل ماذا قال العلماء بهذا، وان حبيت بعدها تقول إلى بأس، هلا مباشرة تقول أنا هيك بشوف. هلا شو بدنا، شو حافظ بالمسألة من العلماء، شو حافظ فيها، معناته ما بجوز تحكي أنت، ما تعلم ماذا قال العلماء، يعني بننتبه لهذا، يعني كلاهما عالم، الآتي يعني المسافر والبهلول، كلاهما عالم، وبعد ذلك قال له قال مالك. نعم. فقال ابن أشرس وأنا سمعت مالكا يقول ذلك، وإنما أردت الرخصة. قال له أنا أعلم يعني ما قلت، وأنا سمعت مالكا يعني يقول ما قلت. نعم. أو كلام هذا معناه. فقال له البهلول بن راشد قال الحسن البصري يعني حانث وقع عليه الطلاق قال له وقع الطلاق قال له أنا أعلم يعني لذلك أتيت إليك يعني أنا نعم فقال له البهلول قال نعم قال الحسن البصري إنه لا حنث عليه جايب يعني قال مالك وقال الحسن البصري يعني نقل وهذا العلم النقل عن الثقات معناته يجب علينا أن نقرأ وأن نتعلم وأن نعلم هؤلاء الثقات يعني ماذا قالوا يعني اليوم نسأل الله العافية من فشل هذه الأمة يعني كثير منها طبعا لا يرجعون إلى من سبق لكن من سبق سبق من سبق سبق شوف انظروا نعم قال فرجع ابن أشرس إلى زوجته وأخذ بقول الحسن نعم وذكر عبد الملك بن حبيب يعني حلب بالطلاق ما وقع عليه شيء ولا في شيء نعم وذكر عبد الملك يعني هذا قوله تعالى يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا نعم قال حدثني علي بن معبد عن المسيب بن شريك عن أبي شيبة أنه قال سألت أنس بن مالك عن الرجل يؤخذ بالرجل هل ترى أن يحلف ليقيه بيمينه فقال نعم يعني يؤخذ بالرجل أنه فعل تعرف وينه أو كذا من هذه الأشياء يعني إذا بده يتكلم يذهب الرجل يعني يقتلونه فورى أو تكلم بشيء ينجي ولا يوقع صاحبه فقال هل ترى أن يحلف ليقيه بيمينه ليقي هذا الذي يريد غيره به ما يريد من المكاره نسأل الله العافية حلف فقال نعم أنس سيدنا أنس سئل نعم ولأن أحلف وأكثر من هيك قال ولأن أحلف يعني هو يعني نفسه رضي الله عنه 70 يمين مو يمين وهي 70 العدد ما له مفهوم يعني وأكثر يعني هذا للكثرة مو بس 70 يمين يعني 71 ما بيصير لا هذا اليمين هذا العدد قالوا ليس له مفهوم يعني كثيرا ولن أحلف 70 يمينا وأحنث أحب إلي أن أدل على مسلم نعم وقال إدريس بن يحيى كان الوليد بن عبد الملك يأمر جواسيسا يتجسسون الخلق يأتونه بالأخبار يعني هلا بده يؤكد هذا الكلام لأن أحلف نعم من شيء تاني وقال إدريس بن يحيى نعم كان الوليد بن عبد الملك يأمر جواسيسا يتجسسون الخلق شوف الوليد بن عبد الملك يعني لا إله إلا الله يأتونه بالأخبار قال فجلس رجل منهم في حلقة رجاء بن حيوة فسمع بعضهم يقع في الوليد يتكلم يعني ما قال شيء لكن يتكلم عليه لا أفعادي أعمل أفعل كذا يجمع كذا لا كلمة يعني كلمة يعني ذم للوليد نعم فرفع ذلك إليه وأوصلها إليه فقال يا رجاء أذكر بالسوء في مجلسك ولم تغير فرفع إليه فقال يا رجاء اشوف قال يعني فأمرهم أن يأتوا برجاء يعني بالعالي. فقال يعني أتى إليه جلبه أتى به إليه ثم سأله فقال يعني الوليد يا رجاء أذكر بالسوء في مجلسك ولم تغير ما تنكر. يظهر حكاها بصراحة يعني. فقال نعم ما كان ذلك يا لأنه ما كان ذلك يعني مو صحيح هذا الحكي وهو عنده ثقة يعني يعني الله يرضى عنه. فقال ما كان ذلك يا أمير المؤمنين وقال له يا أمير المؤمنين يعني أثنى عليه كمان يعني. فقال له اسمع فقال له الوليد قل الله الذي لا يعني حليف يعني ورجل يعني الله الذي لا إله يعني بالله أو والله لا إله إلا هو. نعم قال الله الذي لا إله إلا قال له إيه قول والله قال له والله يعني نعم ما كان شو يعني بكل صراحة ووضوح يعني. فأمر اسمع يعني فأمر الوليد بالجاسوس فضربه 70 صوتا لأنه ثقة هذا يعني. فكان يلقى رجاء فيقول وكان هذا المضروب هذا العين يعني يلقى رجاء فيقول نعم يا رجاء بك يستسقى المطر 70 صوتا في ظهري 70 صوتا في ظهري ذكرها معنا. والحال يعني يستأنت بهذه التقوى وأضرب يعني ظلما يعني فيه من أجل يعني أنك لم تتكلم ما وقع 70 وتكلفني 70 صوتا في ظهري. اسمع بقى شوف العالم شو قال له الله مدنا مددهم وعافينا بهم. فيقول رجاء 70 صوتا في ظهرك خير لك من أن يقتل رجل مسلم بسببك. يعني أنا معناته رعيت كثير لو قتل فكنت تقتل بي عند الله. يعني ما شاء الله يعني جواب فعلا يعني. ثم قال 19 والحمد لله رب العالمين.